يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم ولهم عذاب عظيم.

السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم يعبدونني لا بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن خير لهن